لا تخافون أهل الشرك محلقين رؤوسكم ومقصرين، فعلم الله من الخير والمصلحة في صرفكم عن مكة عامكم ذلك ودخولكم إليها فيما بعد ما لم تعلموا أنتم، فجعل من دون دخولكم مكة الذي وعدتم به فتحا قريبا وهو هدنة الحديبية وفتح خيبر. هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالبيان الواضح ودي إسلام ليعليه على الملل كلها، وحسبك أيها الرسول الله شاهدا على أنه ناصرك ومظهر دينك على كل. محمد رسول الله والذين معه على دينه أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم، تراهم ركعا سجدا لله في صلاتهم يرجون ربهم أن يتفضل عليهم فيدخلهم الجنة ويرضى عنهم. علامة طاعتهم لله ظاهرة وجوههم من أثر السجود والعبادة، هذه صفتهم في التوراة، وصفتهم الإنجيل كصفة زرع أخرج ساقه وفرعه ثم تكاثرت فروعه بعد ذلك وشدت الزرع فقوي واستوى قائما على سيقانه جميلا منظره، يعجب الزراع ليغيظ بهؤلاء المؤمنين في كثرتهم وجمال منظرهم الكفار. وفي هذا دليل على كفر من أبغض الصحابة رضي الله عنهم، لأن من غاضه الله بالصحابة فقد وجد في حقه موجب الغيظ وهو الكفر. وعد الله الذين آمنوا منهم بالله ورسوله وعملوا ما أمرهم الله به واجتنبوا ما نهاهم عنه مغفرة لذنوبهم وثوابا جزيلا لا ينقطع وهو الجنة. ووعد الله حق مصدق لا يخلف، وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي الله عنهم فهو في حكمهم في استحقاق المغفرة والأجر العظيم، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم به أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. سورة الحجرات. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تقضوا أمرا دون أمر الله ورسوله من شرائع دينكم فتبتدعوا، وخافوا الله في قولكم وفعلكم أن يخالف أمر الله ورسوله، إن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وأفعالكم. وفي هذا تحذير للمؤمنين أن يبتدعوا في الدين أو يشرعوا ما لم يأذن به الله. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عند مخاطبتكم له، ولا تجهروا بمناداته كما يجهر بعضكم لبعض، وميزوه في خطابه كما تميز عن غيره في اصطفائه لحمل رسالة ربه ووجوب الإيمان به ومحبته وطاعته والاقتداء به خشية أن تبطل أعمالكم وأنتم لا تشعرون ولا تحسون بذلك. إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين اختبر الله قلوبهم وأخلصها لتقواه، لهم من الله مغفرة لذنوبهم وثواب جزيل وهو الجنة. إن الذين ينادونك أيها النبي من وراء حجراتك بصوت مرتفع أكثرهم ليس لهم من العقل ما يحملهم على حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم عند الله، لأن الله قد أمرهم بتوقيرك، والله غفور لما صدر عنهم جهلا منهم من الذنوب والإخلال بالآداب، رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إن جاءكم فاسق بخبر فتثبتوا من خبره قبل تصديقه ونقله حتى تعرفوا صحته، خشية أن تصيبوا قوما براء بجناية منكم فتندموا على ذلك. واعلموا أن بين أظهركم رسول الله فتأدبوا معه، فإنه أعلم منكم بما يصلح لكم يريد بكم الخير وقد تريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه. لو يطيعكم في كثير من الأمر مما تختارونه لأدى ذلك إلى مشقتكم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وحسنه في قلوبكم فآمنتم، وكره إليكم الكفر بالله والخروج عن طاعته ومعصيته. أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الراشدون السالكون طريق الحق. وهذا الخير الذي حصل لهم فضل من الله عليهم ونعمة، والله عليم بمن يشكر نعمه، حكيم في تدبير أمور خلقه. وإن طائفتان من أهل الإيمان اقتتلوا فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما بدعوتهما إلى الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرضا بحكمهما. فإن اعتدت إحدى الطائفتين وأبت الإجابة إلى ذلك فقاتلوها حتى ترجع إلى حكم الله ورسوله، فإن رجعت فأصلحوا بينهما بالإنصاف واعدلوا في حكمكم بألا تتجاوزوا في أحكامكم حكم الله وحكم رسوله، إن الله يحب العادلين في أحكامهم القاضين بين خلقه بالقسط. وفي الآية إثبات صفة المحبة لله على الحقيقة كما يليق بجلاله سبحانه. إنما المؤمنون إخوة في الدين فأصلحوا بين أخويكم إذا اقتتلا، وخافوا الله في جميع أموركم رجاء أن ترحموا. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشريعته لا يهزأ قوم مؤمنون من قوم مؤمنين، عسى أن يكون المهزوء به منهم خيرا من الهازئين. ولا يهزأ نساء مؤمنات نساء مؤمنات، عسى أن يكون المهزوء به منهن خيرا من الهازئات. ولا يعب بعضكم بعضا، ولا يدعو بعضكم بعضا بما يكره من الألقاب، بئس الصفة والاسم الفسوق، وهو السخرية واللمز والتنابز بالألقاب بعدما دخلتم الإسلام وعقلتموه. ومن لم يتب من هذه السخرية واللمز والتنابز والفسوق فأولئك هم الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب هذه المناهي. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اجتنبوا كثيرا من ظن السوء بالمؤمنين، إن بعض ذلك الظن إثم. ولا تفتشوا عن عورات المسلمين، ولا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره، أيحب أحدكم أكل لحم أخيه وهو ميت؟ فأنتم تكرهون ذلك، فاكرهوا اغتيابه، وخافوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، إن الله تواب على عباده المؤمنين رحيم بهم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من أب واحد هو آدم، وأم واحدة هي حواء، فلا تفاضل بينكم في النسب، وجعلناكم بالتناسل شعوبا وقبائل متعددة ليعرف بعضكم بعضا، إن أكرمكم عند الله أشدكم اتقاء له، إن الله عليم بالمتقين خبير بهم. قالت الأعراب وهم البدو آمنا بالله ورسوله إيمانا كاملا. قل لهم أيها النبي لا تدعوا لأنفسكم الإيمان الكامل، ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل بعد الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا ينسكم من ثواب أعمالكم شيئا، إن الله غفور لمن تاب من ذنوبه رحيم به. وفي الآية زجر لمن يظهر الإيمان ومتابعة السنة وأعماله تشهد خلاف ذلك. إنما المؤمنون الذين صدقوا بالله وبرسوله وعملوا بشرعه ثم لم يرتابوا في إيمانهم وبذلوا نفائس أموالهم وأرواحهم في الجهاد في سبيل الله وطاعته ورضوانه، أولئك هم الصادقون في إيمانهم. قل أيها النبي لهؤلاء الأعراب

وجاءت شدة الموت وغمرته بالحق الذي لا مرد له ولا مناص، ذلك ما كنت منه أيها الإنسان تهرب وتروغ. ونفخ في القرن نفخة البعث الثانية، ذلك النفخ في يوم وقوع الوعي الذي توعد الله به الكفار. وجاءت كل نفس معها ملكان، أحدهما يسوقها إلى المحشر، والآخر يشهد عليها بما عملت في الدنيا من خير وشر. لقد كنت في غفلة من هذا الذي عاينت اليوم أيها الإنسان، فكشفنا عنك غطاءك الذي غطى قلبك، فزالت الغفلة عنك، فبصرك اليوم فيما تشهد قوي شد. وقال الملك الكاتب الشهيد عليه: هذا ما عندي وان عمله، وهو لدي معد محفوظ حاضر. يقول الله للملكين السائق والشهيد بعد أن يفصل بين الخلائق: ألقيا في جهنم كل جاحد كثير الكفر والتكذيب الله، معاند للحق، مناع لأداء ما عليه من الحقوق في ماله، معتد على عباد الله وعلى حدوده، شاك في وعده ووعيده، الذي أشرك بالله فعبد معه معبودا آخر من خلقه، فألقياه في عذاب جهنم الشديد. قال شيطانه الذي كان معه في الدنيا: ربنا ما أضللته، ولكن كان في طريق بعيد عن سبيل هدى. قال الله تعالى: لا تختصموا لدي اليوم في موقع الجزاء والحساب، إذ لا فائدة من ذلك، وقد قدمت إليكم في الدنيا بالوعيد لمن كفر بي وعصاني، ما يغير القول لدي، ولست أعذب أحدا بأحد، فلا أعذب أحدا إلا بذي بعد قيام الحجة عليه. اذكر أيها الرسول لقومك يوم نقول جهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وتقول جهنم: هل من زيادة والإن؟ فيضع الرب جل جلاله قدمه فيها، فينهي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط، أي حسب، قد امتلأت، ليسي مزيد. وقربت الجنة للمتقين مكانا غير بعينهم، فهم يشاهدونها زيادة في المسرة. يقال لهم: هذا الذي كنتم توعدون به أيها المتقون، لكل تائب من ذه حافظ لكل ما قربه إلى ربه من الفرائض والطاعات، من خاف الله في الدنيا ولقيه يوم القيامة بقلب تائب به. ويقال لهؤلاء المؤمنين: ادخلوا الجنة دخولا مقرونا بالسلامة من الآفات والشرور، مأمونا فيه جميع المكاره، ذلك هو يوم الخلود بلا انقطاع. لهؤلاء المؤمنين في الجنة ما يريدون، ولدينا على ما أعطيناهم زيادة نعيم، أعظمه النظر إلى وجه الله الكريم. وأهلكنا قبل هؤلاء المشركين من قريش أمما كثيرة، كانوا أشد منهم قوة وسطوة، فطوفوا البلاد وسلكوا كل طريق طلبا للهرب من الهلاك. هل من مهرب من عذاب الله حين جاءهم؟ إن في إهلاك القرون الماضية لعبرة لمن كان له قلب يعقل به، أو أصغى السمع وهو حاضر بقلبه غير غافل ولا ساه. ولقد خلقنا السماوات السبع والأرض وما بينهما من أصناف المخلوقات في ستة أيام، وما أصابنا من ذلك الخلق تعب ولا نصب. وفي هذه القدرة العظيمة دليل على قدرته سبحانه على إحياء الموتى من باب أولى. فاصبر أيها الرسول على ما يقوله المكذبون، فإن الله لهم بالمرصاد، وصل لربك حامدا له صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، وصلاة العصر قبل الغروب، وصل من الليل، وسبح بحمد ربك عقب الصلوات. واستمع أيها الرسول يوم ينادي الملك بنفخي في القرن من مكان قريب، يوم يسمعون صيحة البعث بالحق الذي لا شك فيه ولا امتراء، ذلك يوم خروج أهل القبور من قبورهم. إنا نحن نحيي الخلق ونميتهم في الدنيا، وإلينا مصيرهم جميعا يوم القيامة للحساب والجزاء، يوم تتصدع الأرض عن الموتى المقبورين بها، فيخرجون مسرعين إلى الداعي. ذلك الجمع في موقف حساب علينا سهل. نحن أعلم بما يقول هؤلاء المشركون من افتراء على الله وتكذيب بآياته، وما أنت أيها الرسول عليه بمسلط لتجبرهم على الإسلام، وإنما بعثت مبلغا. فذكر بالقرآن من يخشى وعيدي، لأن من لا يخاف الوعيد لا يذكر. سورة الذاريات. أقسم الله تعالى بالرياح المثيرات للتراب، فالسحب الحاملات ثقلا عظيما من الماء، فالسفن التي تجري في البحار جريا ذا يسر وسهولة، فالملائكة التي تقسم أمر الله في خلقه. إن الذي توعدون به أيها الناس من البعث والحساب لكائن حق يقين، وإن الحساب والثواب على الأعمال لكائن لا محالة. وأقسم الله تعالى بالسماء ذات الخلق الحسن، إنكم أيها المكذبون لفي قول مضطرب في هذا القرآن وفي الرسول صلى الله عليه وسلم. يصرف عن القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم من صرف عن الإيمان بهما لإعراضه عن أدلة الله وبراهينه اليقينية، فلم يوفق إلى الخير. لعن الكذابون الظانون غير الحق، الذين هم في لجة من الكفر والضلالة غافلون متمادون. يسأل هؤلاء الكذابون سؤال استبعاد وتكذيب: متى يوم الحساب والجزاء؟ يوم الجزاء يوم يعذبون بالإحراق بالنار، ويقال لهم: ذوقوا عذابكم الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا. إن الذين اتقوا الله في جنات عظيمة وعيون ماء جارية، أعطاهم الله جميع مناهم من أصناف النعيم، فأخذوا ذلك راضين به فرحة نفوسهم. إنهم كانوا قبل ذلك النعيم محسنين في الدنيا بأعمالهم الصالحة. كان هؤلاء المحسنون قليلا من الليل ما ينامون، يصلون لربهم قانتين له، وفي أواخر الليل قبيل الفجر يستغفرون الله من ذلك. وفي أموالهم حق واجب ومستحب للمحتاجين الذين يسألون الناس والذين لا يسألونهم حياء. وفي الأرض عبر ودلائل واضحة على قدرة خالقها لأهل اليقين بأن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له، والمصدقين لرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي خلق أنفسكم دلائل على قدرة الله تعالى، وعبر تدلكم على وحدانية خالقكم، وأنه لا إله لكم يستحق العبادة سواه، أغفلتم عنها فلا تبصرون ذلك فتعتبرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون من الخير والشر والثواب والعقاب وغير ذلك، كله مكتوب مقدر. أقسم الله تعالى بنفس الكريمة: إنما وعدكم بحق فلا تشكوا فيه كما لا تشكون فيكم. هل أتاك أيها الرسول حديث ضيف إبراهيم حين أكرمهم وكانوا من الملائكة الكرام، حين دخلوا عليه في بيته فحيوه قائلين له سلاما، فرد عليهم التحية قائلا: سلام عليكم، أنتم قوم غرباء لا نعرفكم. فعدل ومال خفية إلى أهله، فعمد إلى عجل سمين فذبحه وشواه بالنار، ثم وضعه أمامهم وتلطف في دعوتهم إلى الطعام قائلا: ألا تأكلون؟ فلما رآهم لا يأكلون أحس في نفسه خوفا منه، قالوا له: لا تخف، إنا رسل الله. وبشروه بأن زوجته سارة ستلد له ولدا، سيكون من أهل العلم الله وبدينه، وهو إسحاق عليه السلام. فلما سمعت زوجة إبراهيم مقالة هؤلاء الملائكة بشارة أقبلت نحوهم في صيحة، فلطمت وجهها تعجبا من هذا الأمر، وقالت: كيف ألد وأنا عجوز عقيم لا ألد؟ قالت لها ملائكة الله: هكذا قال ربك كما أخبرناك، وهو القادر على ذلك، فلا عجب من قدرته، إنه سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، العليم بمصالح عباده.